تذكر تذكر تذكر كلما صليت ليلا ملايين تلوك الصخر خبزا على جسر الجراح مشت وتمشي وتلبس جلدها وتموت عزا تذكر قبل أن تغفو على أي وسادة أينام الليل من ذبحوا بلادا تذكر قبل أن تغفو على أي وسادة أينام الليل من ذبحوا بلادا أنا إن مت عزيزا إنما موتي ولادا أنا إن مت عزيزا إنما موتي ولادا قلبي على جرح الملائكة النوارس قلبي على جرح الملائكة النوارس إني أراهم عائدين من المدارس باست جبينهم المآدن والجوامع كتبوا لكم هذا النداء وطني جريح خلف قضبان الحصار في كل يوم يسقط العشرات من أطفالنا إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى هذا الدمار جبت ضمائرهم جبت ضمائرهم وما جبت دموع الأبرياء